الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وقفنا عند الآية إن شاء الله في الشرح إحنا قرأنا في القراءة القراءة للآية كم؟ وصلنا في القراءة للآية 34 طيب وقرأنا وفي التفسير وقفنا عند الآية 29 قول ربي سبحانه وتعالى فلأ من أول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. هذه الآية اللي احنا وقفنا عندها وذكرنا في هذه الآية أحبائي ذكرنا في بداية عندما إن اقتفى بحث سنة وهو سار بأهلي خرج من مدين إلى متجه إلى إيه عندما أخذوا الشوق والحنين إلى مصر فخرج إلى مصر وكان في الطريق إليها كما قال ربي سار بأهلي ذكرنا سابقا إن طالما ذكر أنه هم أهله يبقى أكيد أكتر من إيه أكتر من واحد يعني زوجته معها إيه أيوة غيره نعم آنس من جانب الطور يعني شاف ايه نار هو قال كده قال لهم دي انا شايف من على بعد النار امكثوا انتظروا قال لأهله كده انتظروا لعله ان يأتيهم منها بايه يعني قال لعلي اتيهم بخبر او جذوة من النار يعني لعل يعني اما قالوا لكم شعلة تعملوا بيها او نتدفى بيها يا إما لا أحد هناك عنده أثر قل لي تعالى تصطلون تستدفئون لعلكم يعني يدفوا بهذه النار التي أو جزء من النار اللي هي إيه هنا هذه الآية يا جماعة كان لها فوائد الفوائد التي تؤخذ من الآية الفائدة الأولى قال لك إيه أو الكاتب ماذا قال في الفائدة الأولى في هذه الآية قال أنه من تعهد بشيء فإنه لا يشتغل بغيره حتى انتهائه لقوله فلما قضى موسى الأجل يعني هو المفروض يخلص إيه نأخذ منها إن أنت لما تبتدي حاجة لازم تكمليها مش تكملي تبتدي حاجة تروحي مقفلة سايباها ما كملهاش تروحي داخلة في حاجة تانية ما تكمليهاش دايما الإنسان ما بيكملش حاجة واحدة أو بيسيب الحاجة دي وهي غير كاملة ما بيقدرش يكمل التانية إذن الفائدة أنه لأنه لما قضى موسى الايه فلما قضى موسى الاجل يبقى انتهى من المهمه اللي كانت مطلوبه منه الفائده الاولى من تعهد بشيء فانه لا يشتغل بغيره حتى انتهاء منه لقول ربي سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الاجل وسار باهله قاعده هذه مهمه لكل انسان اذا اشتغل الانسان بشيء لا ينتقل الى غيره حتى يتم هذا الشيء ناس كتير مشكله ناس كتير تقول مثلا انا هبتدي في ايه اعمل كذا تبتدي وما تكملش طب هتبتدي تدخل في حاجه تانية تبتدي وما تكملش يعني في ناس كده في ناس انها ما عندها الاستمراريه وكانه مرض ملازم لها انها ما تبقاش في ايه مش مستمره ليست مستمره على الطاعه يعني ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يبداون بحفظ القران فلا ينتقلون لغيره حتى يختموا شوفي كانوا ايه بيهتموا اللهم مكتوب لنا جميعا ذلك الامر يعني دي الفائده الاولى الاستمراريه والانتهاء من يعني خدي الأمر قدامك إن أمر إيه لابد أن تأتي به لحد ما ربنا يمن عليك بالفضل الوفير الفائدة الثانية التي تؤخذ من هذه الآية التي ذكرناها إثبات أن الله سبحانه وتعالى قد يقدر للمرء من الأسباب ما توصل إلى الكمال ولو كانت الأسباب اللي بتجيك دي أسباب حزينة أو أسباب فيها بلاء رعى يعني لما تيجي تشوف سبحان الله لما الأنبياء رعوا الغنم هنا قال لك ان اذا رعى الغنم أو رعى النبي الغنم فيه مصلحة للخلق. قال لي ولذلك الأنبياء كلهم إيه؟ كأنها بتؤهل أنفسهم، بتعلموا الصبر، بتعلموا تحمل المسؤولية، بتعلموا القيادة، بتعلموا الاجتهاد، بتعلموا المثابرة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. كل الأنبياء هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. لما كانوا بيسألوا على اللي كان بيقول في الموسيقى والنبي كان صلى الله عليه وسلم كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يرعى الغنم، إذا خرج فوجد عرسا، مرة وجد عرسا وسمع خارج منه إيه، أنزل عليه ربي أهلا المعاشرة حتى لا يسمع، فلم يأتي معصية، فلم يأتي بمعصية. وكان ده قبل النبوة، ده كان تأهيل عشان اللي بيسألهم في أمور هم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ذلك. فإذا كان الإنسان يتعود الرعاية ومسؤولية اللي هي الرعاية ومسؤولية الراعي يعني، فإن هذا فيه توطئة للنفس لما يوكل إليه فيما بعد، بتعاهد بالحاجات دي. ولذلك لما تيجي الإنسانة مثلا تعهدلها بمسألة معينة، أنت مسؤولة عن كذا مثلا، لو أخذت الأمر فعلا بجدية بتثمر. لكن لو أخذت الأمر بإيه؟ بتهاون وتفريط وكذا، لا يتم لها ربي شيئا سبحان الله. المهم أن الله يقدر الإنسان من الأسباب ما يصل به إلى درجة الكمال، هكذا فهكذا كان الأنبياء. يؤخذ منها أيضا وهي الفائدة الثالثة، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى قبل النبوة هم كغيرهم من البشر بيحسوا بالألم والبرد، لأن موسى عليه السلام وهو خارج حس بالبرد، إذا دارين مكان الأيام شتاء قال لهم عشان كده أدفيكم، الجوع يشعر بالجوع لأنه في دليل أنهم في سورة قال إيه، لا بيشعر بالفقر، لكن الجوع قال الغلام إيه أتينا غذاءنا، إن قال إن إيه بسبب كيف طبعا، إذن يحس بالألم ويجوع وكل شيء لأنه بشر، ويهتدون إلى الطريق لأنهم أهو بيقولت أن روح هناك عشان لعل عند الجنود ده ألاقي حد إيه يهدينا إلى الطريق، وقد يضل الطريق وما ماشيين يعني، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واخد إيه دليل يوصله للمدينة، الدليل كان سبحان الله له خطة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يؤخذ منها أيضا فوائد شرعية، أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، وبالتالي لا إنسان يعلم الغيب، يؤخذ منها ذلك. موسى عليه السلام قال لأهله إني أنست نارا لعلي أتيكم منها إيه خبر، لعلي أما أروح كده النار دي أشوف الموضوع إيه، هكتشف يعني الطريق. إذن هم لا يعلمون الغيب، ولو كنت أعلم الغيب إذن هم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون الغيب ما يضلوا عن الطريق. وهم وأنهم أيضا يؤخذ من هذه الآيات أنهم الأنبياء وغيرهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا كانوا لا يملكون ضرا لأنفسهم فلغيرهم من باب أولى، أولى لا يملكون. هذا مصرح في قول ربي قل لا أقول لكم إيه عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا إيه ما يحال. الفائدة الرابعة التي تؤخذ من هذه الآية التي قرأناها عليكم، أن الله تعالى وتعالى تبارك إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، وأن الله لما أراد أن يوحي نبيه موسى في ذلك المكان هيأ له أسباب توصيله إلى النار، المكان ده لا يجيب الوحي فيه، فهيأ له الطريق وساقه إلى هذا المكان. إلا ساقه إلى المكان ده مين؟ يعني مهما كانت حياتك فيها أشياء أنت بتفكري، لكن اللي بيدبرك أمرك هو مين؟ فأنت شايلة الهم وقاعدة حاطة كده إيدك على خدك وقاعدة مش مهمومة وتقولي مش عارفة أعمل إيه في المسألة دي، مش عارفة أعمل إيه، طب مش عارفة بكرة هيبقى إزاي، أنا خايفة من بكرة جدا. بكرة ملك ليس ملكك، بكرة ملك ربي، اللي حفظك امبارح يحفظك اليوم ويحفظك بكرة، اللي يملكك وزمام أمرك بيده الله عز وجل، هو اللي ملك، هو الذي يملك أمرك وحدك. ولذلك في المسألة لابد الإنسان إنه يرى أمره إن ربي إذا هيئ أمر هيئ أسبابه، يعني يخرج موسى ويقعد الفترة دي كلها ويمشي في الطريق لما أخذ الحنين إنه يرجع إلى مصر وياخد معاه أهله ويجوع في الطريق أو يبرد في الطريق، الدنيا برد، الدنيا ليل عايز ويجد نور نارا، هو قال كده إنها نارا وهي سبحانه وهي إيه هدى وهي نور، ويدل ربي يدل ربي على إيه المكان المبارك، هو المكان المبارك ده اللي هو إيه بقى بجنب بجانبه يأتيه الوحي عشان يصل له كل السبل، يمشي ويسيب أهله ويمشي يمشي علشان يروح لهذا المكان سبحان الله، ولذلك هيئ له أسبابه في أي مكان وزمان وتوصله إلى ما يراه ربي سبحانه وتعالى فأقصدها. يؤخذ منه أيضا فائدة خامسة من آية واحدة، أنه ينبغي للإنسان أن يبقى في مكانه الذي فارقه في صاحبه. دي جميلة قوي يا بناتنا، لأن موسى قال لأهلي امكثوا انتظروا ما تمشوش، مش أنا همشي ومشوا ورايا، افرضي هم مشوا وضلوا الطريق، لا انتظروني في المكان ده، من ما يجي بقى معاكي حد تقولها ايه طب انتظريني هنا كده بس عشان انا اجيب اشوف بس الموضوع ده اسال حد هناك، ما تمشيش انت لان ممكن مع التزاحم او تكون هي راحت من الطريق وانت من الطريق. اذا يعلمك ايه، ينبغي للانسان ان يتعلم ان يبقى في مكانه الذي فارقه به صاحبه، لان موسى قال لاهل امكثوا حتى يستطيع موسى ان يرجع اليهم، وكذلك هم لا يضلون الطريق، وهذا عاده وقال لك ايه وهذا عاده من الحزم، يعني كل انسان عنده حزم انتظر هنا ما تتحركيش، تقولي طب امشي كده براحتي عشان اجيلك، ما انت يمكن ساعات مثلا تقولي ايه مثلا انا نازله وحصليني علشان تحصلك بتدوخ علشان تلاقيكي، لكن لو انت حددت لها مكان بصي انا في المكان ده هجيلك في المكان ده خلاص هذا اولى وهذا. فالسيده عائشه في حارسه الافك لما جاءت وجد القوم قد رحلوا عملت ايه؟ قال لك بقيت في مكانها لأنها علمت أنهم إذا فقدوها سوف يرجعون إليها مرة أخرى، لكن لو ذهبت هتضل محقر الطريق ماشية في الصحراء، وتعرفين سيدة عايشة فين؟ في صحراء اللي حوالين المدينة دي، بتشوف المكان وانتم مسافرين بعد ما الأرض مهدة تبقى فيه استراحات في الطريق، لكن على رغم بقية الطريق إيه في إيه صح. فهي السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لا أنا خلاص أنا القلادة دي وقعت مني، أنا هنتظر كده في المكان المشي، لأن هي كانت خفيفة وحملها الهودج، والراجل واللي هو اللي بيحمل او بيجر الدبتها مشي والهودج فوقه وما ففتش بقى لان الكل ركب، فظن ان السيده هي زي السيده عائشه رضي الله عنها نزلت من الهودج ومع خفه وزنها مش هيعرف ان الهودج ده هو عائشه السيده عائشه ولا، اذا فعلت ذلك رجعت لنفس المكان اللي كان فيه مين بقى كان بيبحث فبيبحث عن بيتبع الجيش بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ايه يتبعهم بعد شويه علشان يشوف حد ناقصين حاجه سايبين حاجه من عندهم يجمع هذه الحاجات، فوقت تقول فرأى سوادي فعرفني قبل ان يضرب عليها الحجاب، يعني هي كانت ايه كانت قاعده وكانت نايمه فكانت كشفه وجهها فنظرت فوق راسها لقيت هذا الرجل لم يفعل شيء الا انه استرجع ان لله وإليه، فتلفعت بثوبي لأنه كان يعرفني قبل أن ينزل عين الحجاب. سيدة عائشة هكذا تقول، ولذلك ظلت في مكانها، فكان الأمر سهل أنه هو الحتة اللي فيها الجيش ده موجودين فكانت فيها. إذن يؤخذ منها كما كانت في قصة سيدة عائشة رضي الله عنها، لأنهم سوف يرجعون إليها لكن لو ذهبت لضلت. يؤخذ منها الفائدة الثالثة، فيه دليل على حسن معاملة موسى لأهله، خيركم لخيركم لأهله، يعني لما تيجي تحكمي على إنسان كويس شوفي معاملته مع زوجته وأهله، شوفتي معاملته مع أهله وأنا خيركم لأهلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه كل ما يكون الإنسان فيه خير كل ما يكون عنده خير لأولاده ومراته في أهله، أهلي دايما الزوجة بداية وبعدين بعد كده والأولاد، فلو وجدتي الرجل يحسن مع زوجته ويحسن لزوجته يحسن لأهله إذا عرفي في الخيرية. دليل موسى معاملة موسى إنه يقول لك هنا تأخذ الفائدة الثالثة فيها دليل على حسن معاملة موسى لأهلي، إذ جعل يطلب لهم ما يلفئهم، قال لهم شكلكوا بردانين أنا أجيب لكم وأشوف كده هنا يمكن أجيب شعلة أعمل لكم إيه دفيكم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كان النبي خيرا لأهلي صلى الله عليه وسلم وخيرا لكل الأمة. الفائدة الأخرى التي تؤخذ من هذه الآية وهي الفائدة السابعة أنه ينبغي لمن أراد أمرا أن يخبر أهلي عن وجهته. شوف الكلمة دي بتصلح بيوت يا جماعة، والله الآية دي آية واحدة لكن فيها أمور كثيرة جدا جميلة جدا. قال لك نعم رايح فين، انت مالك، مش اطمن عليك، يمكن يعني خارج تعبان مثلا، انت خارج تعبان اطمن عليك، طب انت رايح فين، مالكيش انت دعوة خالص، لا ما قال انا حر نعمل اللي انا عايزه، المهم انت تسأليني وهي بتسأليني، ولو سألته بقى تبقى المشكلة بقى بتدخل في ايه. طيب شوفي موسى قال لك ايه او يؤخذ من الآية، انه ينبغي لمن اراد امرا ان يخبر اهله عن وجهته، لانه قال لعلي اتيكم، انا رايح هناك، هنا ليه رايح في المكان ده، قال لها لعلي اتيكم منها بخبر اشوف الموضوع ايه. قال لك هو بقى الكاتب يقول رحمه الله عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، يقول خلافا لما يفعل بعض الناس اليوم، يفعل ما يريد ولا يخبر اهله بشيء، وقد يقبل هذه الامه يعني الامر ده سبحان الله، اذا اراد الخروج في الخروج والسفر مثلا فانه ينبغي ان يخبر اهله بوجهته، انا مسافر، لا انا هغيب عن البيت كذا يوم، طب انت فين عشان اطمئن عليك، انا مسافر عندي شغل كذا كذا، مش مشكله، هذا مش عيب، هذا في الدين، هذا في الدين. الفائده التي تلي ذلك يؤخذ منها، الفائده الثامنه تؤخذ من هذه الايه، الفائده الثامنه اتخاذ الاسباب لا ينافي التوكل، يعني بناخذ بالاسباب، لا مش معنى كده ان انت مش متوكله على الله، لا بل من تمام التوكل انك تاخذي بالسبب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الايه، من الغار، وجاله الامر بالهجره الى المدينه، واخذ بالاسباب في الطريق، اخذ ايه، اخذ الرفيق، اخذ الصاحب، واخذ الايه الدليل، واخذ الطعام والشراب، وبعد ذلك اخذ اللي هو الخبير بالطريق بقى ابتدى يعمل ايه، طريق يموه عشان يموه العدو، نعم يعني اخذ بكل الاسباب، لكن خروجه متوكلا على من؟ على ربي سبحانه وتعالى. إذن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، من تمام معرفة الإنسان بالله سبحانه وتعالى أن نأخذ بالأسباب، حيث أن الإنسان يعلم أن الله تعالى جعل لكل شيء سببا، فيأخذ بهذا السبب حتى يصل إلى الغاية، لكن المحظور أن يعتبر الإنسان على السبب ويظن أنه هو الغاية بمعنى أصح. فالتوكل على الله أن تأخذ بالأسباب مع تمام معرفة الإنسان بربه، يعني بمعنى أصح. واحدة مثلا على سبيل المثال تقول إيه، هو أخذ موسى بالأسباب وسار بأهله وتوجه وشاف النار وشاف اللي هي القصة اللي احنا عارفينها، ومثلا على سبيل المثال في حياتك مرضتي نسأل الله العفو والعافية، أو مرض إنسان يقول بقى إيه، أنا متوكل على الله، مش هستخدم الدواء أبدا، لا الدواء ده سبب، لو أراد ربي إن أشفيك بهذا الدواء لشفاك ربي سبحانه وتعالى، لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب الإنسان، لم يكتب للإنسان الشفاء لن تشفى حتى بنفس الدواء اللي شفى غيرك، هي أسباب، لكن لا نعلق أملنا على الأسباب ونترك ربي المسبب لهذه الأسباب. الآية التي تلي ذلك بناتي وهي قول ربي سبحانه وتعالى الآية 30، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. انظروا يا بناتي الآية الجميلة دي، فلما أتاها كانت بقى الوصل خلاص، وصل عند الإيه، مكان مبارك، جانب الوادي الأيمن، يعني قال لك ايه، لما اتاها نوديا من الشاطئ من جانب الوادي الايمن في البقعه المباركه اللي سمع كلام ربي فيها، كانت مباركه لانه سمع كلام ربي فيها، حد يعني المكان ده بالظبط، قيل الشجره هي شجره عناب، شجره ايه، المهم انها هناك، المهم يا موسى كان النداء من الله، كان الكلام كلام الله، كلمه ربي فقال له يا موسى إني أنا الله رب العالمين، سبحان ربي. قيل نودية في الأمر كده لما نداه ربي سبحانه وتعالى، فلما أتاها قال المكان اللي احنا بنقول عليه ده نودية، قيل النداء هو دعاء الشخص بصوت مرتفع، والمناجاة تكون بصوت منخفض، ناداه، النداء يعني صوت كان ايه واضح، ولذلك قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فموسى نودي من بعد ثم قرب كي يوحى إليه. يا موسى سمع كلام ربي سبحانه ربي. ولذلك هنا يعني قيل نودي من شاطئ أي من جانب شاطئ الشيء اللي هو جانبه، ومنه شاطئ النهر أي جانب النهر يعني. وقوله تعالى هنا سبحان الله الوادي، الوادي اللي هو قالك إيه يعني، قالك مجرى الشيء يسمى وادي لأنه في يعني قالك الوادي من الجمع فعليه يكون مجرى الشيء هو الوادي. المهم قوله الأيمن صفة للشاطئ ويدل ذلك على قوله ووعدناك جانب ووعدناكم جانب الطول الإيه الأيمن. هنا في الأمر قول ربي سبحانه وتعالى لما جاء موسى وكان الأمر سبحانه لموسى هذا معلوم طبعا، قيل يعني مفسر رحمة الله عليه الأيمن لموسى، كان الأيمن لموسى، وكان سبحان الله تبارك وتعالى في البقعة المباركة، وأي شيء يكون أكثر من ذلك المباركة لأنه معناه التي أحلت فيها البركة، والبركة حلت ليه؟ كلام ربي، هل هناك بعد ذلك شيء؟ لكن قالك هيقولك إيه بقى؟ إن ما ينفعش بعد كده تتخذ تقول المكان ده مبارك، لا هو مبارك في الوقت ده إنه هو إيه في الوقت اللي هو ناجى فيه ربي أو كلمة فيه ربي أو نادى ربي سبحانه وتعالى فيه موسى عليه السلام. ولذلك هنا يقول المفسر رحمة الله عليه هنا لأن يعني قال مباركة يعني الأرض هذه لك نادى ربي سبحانه وتعالى فيها مباركة، قيل هذا خاص وقت تكليم موسى، فاهمين؟ آه وقت تكليم موسى. فمن هذه الأماكن التي مثلا فبيقول لك إيه بقى، بيقول أمر مهم جدا في المسألة عقيدة تتعلق بالعقيدة يعني، ومنها أن بعض الأماكن كانت ليها كان ليها حوادث، فيها حوادث، فهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم غار إيه حراء، ألف هو بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم غار حراء كان مبارك، لكن حين نزول الوحي عليه فيه أما بعد ذلك فليس عنده صبغة دينية، فاهمين النقطة دي يا بنات؟ هكذا ليس في فينفعش نعمله ايه مزارات ومكان وناس تزور، لا قال لي كده لانه لا يريد هنا سبحان الله في، لكن من زار من ذهب اليه يزور اطلاعا فقط فلا باس بذلك لانه لا يريد التعبد، لان بعض الناس بتروح تعمل ايه تلف وتطوف وتصلي فيها صلاه، لا قال لك ده مش تعبد، هذا لا يجوز ان نفعل بهذا، قال هذا من البدع، ولهذا كان من أحسن ما صار عليه المفسر رحمة الله هنا بموسى إنه كان مبارك لأن في هذه البقعة سمع كلام ربي الذي لا يشبه أي استماع، لأن الإنسان يجد لذة المناجاة ما لا يتجده مناجاة أي أحد، لما تيجي تقولي يا وأنت قاعدة كده ومقفول عليك بابك والوحدك وقاعدة كده مسترخية لوحدك وتقولي يا رب مش ليها لذة مناجاتك لربي، فما بالك بقى ان هذه المناجاة كانت مناداة صوت مسموع ومن الذي فتلذذ بكلام تلذذ بكلامه سبحانه وتعالى، مع ان الكلام ربي لا يشبه كلام ابدا. يقول المفسر بسماع كلام ربي سبحانه وتعالى وكلام الله سمعه من حيث تكلم به، وهذا مذهب اهل السنه والجماعه ان هو كلام ربي سبحانه وتعالى انه فعلا سمع كلام ربي، وانا لا ريب في ذلك يعني إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم. وأما الصوت طب كيف تكلم؟ أما الصوت من أهل السنة والجماعة لا يشبه أصوات المخلوقين، وكيف يشبه أصوات المخلوقين وهو سبحانه وتعالى؟ إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات سبحانه، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه حق فقالوا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يبقى قوله غير إيه سبحانه كلامه. الأمر يعني المفروض إن الأمر يحتاج في هذا الأمر إلى فهم إن دايما الناس بتنسى، فبتمثل ربنا كأنها بتتخيل أي بشر ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، ولذلك لابد أن تكوني على إيمان بأن الله سبحانه وتعالى تكلم حقيقة، وإن ربي سبحانه وتعالى نادى موسى حقيقة، وإن المناداة بصوت واضح مسموع في هذا المكان المبارك الذي كان مباركا لأنه إيه تلقى موسى في إيه وكلم الله موسى تكليما. إذن هذه المسألة يعني وقع فيها فرق ضلت أنه لا مش كلام مش كلام ده ربي لم يتكلم، اللي هم نفوا إيه الصفات عن الله سبحانه وتعالى، المعتزلة وغير ذلك والمعطلة. نعم، أما أهل السنة الجماعة يروا أن الله يتكلم بصوت وبحرف، وأما لا ليس كما نقول في هذا الأمر ليس كمثله شيء. نعم، فوائد الآية اللي هي أن ربنا سبحانه وتعالى كلم الله موسى تؤخذ منها فوائد. أول فائدة تؤخذ منها إثبات كلام ربي، لأن المنادي في قوله نودي اللي نادى هو الله، يبقى تكلم وسمع موسى عليه السلام. وقوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ناداه المناداه قلت لكم بصوت إيه مسعالي. إذن يؤخذ منها أن تثبت الكلام لله، أن ربنا تكلم بس إيه تكلم، ما إحنا بنتكلم هو لا ويتكلم بصوت مسموع. نعم، لكن لا تخوضي لأنه ليس كمثله شيء. الفائدة اللي هي الثانية أن كلام ربي تبارك وتعالى بالقول لقوله نودي، والنداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة تكون بصوت للإيه يعني كان الصوت إيه عالي واضح. الفائدة الثالثة التي تستخلص من هذه الآية الرد على من ينفي أن كلام الله هو المعنى فقط وليس كلام حقيقي، فهم نفوا زي قال كده إيه بعض الأشاعرة الذين يقولون كلام ربي هو إيه المعنى القائم بنفسه، ولكن كلام ربي في حقيقة الأمر عند أهل السنة والجماعة كلام تكلم ربي بكلام فعل كلام واضح. الفائدة التي تلي ذلك الرد على الفرق التي ضلت في هذا الكلام، زي سموها بعض الفرق سمى الجهمية والمعتزلة الذين يقولون كلام ربي مخلوق. لا، كلام ربي كلام ربي، كلام ربي سبحانه وتعالى كلامه، العرش مخلوق اللي خلقه ربي وكلنا مخلوقين، أما كلام ربي ده من إيه؟ ده من صفات متكلم، يتكلم ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ منها الفائدة التي تلي ذلك أن الأرض تكون مباركة بركة ظاهرية لا بركة مطلقة لقوله في البقعة المباركة، فالبركة هنا كانت لموسى لا لكل أحد، نقطة مهمة جدا يعني كما فسر بذلك رحمة الله عليه. يؤخذ منها الفائدة الثالثة أيضا من هذه الآية نفسها أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف من قوله أي موسى إني أنا الله رب العالمين، الكلمات واضحة سبحان الله، لأن هذه الجمل مكونة من حروف، وبذلك ترد على كل الفرق الضلة التي ضلت وقالت أن ربنا سبحانه أتكلم كلام بس تقوليش لا إزاي يعني الكلام أهو قال يا موسى إني أنا الله، يبقى كلام بحروف واضح لكن زي حروفنا كده في الكلام لا لا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. يؤخذ من هذه الآية فائدة سابعة لما يقول ربي إني أنا الله رب العالمين، يبقى أثبت نفسي إيه الربوبية وقال لك أثبت ربوبية ربي سبحانه وتعالى رب العالمين رب كل شيء. الرب يا بناتي هو المربي الخالق المدبر الرازق المحيي المميت، اللي كانوا المشركين أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم لم ينكروا كل الصفات دي، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم كانوا يشركون في الألوهية. أصبح مشركين اليوم أشد إعراضا عن مشركين الأمس لأن دلوقتي نفر الربوبية ونفر الألوهية، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يؤخذ من هذه الآية إثبات كلام ربي بحروف كما قال ربي، إثبات ربوبية ربي سبحانه وتعالى إني أنا الله رب العالمين. الربوبية تنقسم قال لك إلى ربوبية عامة وربوبية خاصة، أما كما أن العبودية أيضا في الأصل تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، كمثل قول ربي سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، مش كلنا عباد ربي، لكن اللي ما فيهوش الشيطان ما لوش سلطان على عباد ربي برضه، دي الخاصة. المؤمن ليس الشيطان عليها أبدا سلطان، الشيطان عليه لا يوجد سلطان اللي على المؤمن، ليه؟ لأنه إذا تذكر إيه؟ إلا من اتبعك من إيه؟ إذن ولذلك هنا قيل يقول ربي سبحانه وتعالى فهذه من الخاصة عبادي ليس هي العبادي المؤمنين، ما تقدرش ما يقدرش الشيطان يتسلط عليهم، لأن المؤمن إذا هم به الشيطان تذكر كما قال ربي تذكروا فإذا هم يبصرون. هنا يا سبحانه كما قال ربي سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه عبدا. العبادة هنا عبادة إيه؟ عامة، كل الناس عباد ربي سبحانه وتعالى. طيب وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون عبادة إيه؟ يبقى العبادة في عامة في إيه؟ الخاصة اللي هي تتعلق بالطاعة وبالقرب ومحبة الله وبالقرب من الله والخوف من الله. أما العبادة العامة كل المخلوقات كل البشر عباد ربي سبحانه وتعالى. تأتي الصورة الآية التي تلي ذلك، قال ربي سبحانه وتعالى وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وأن ألقي عصاك أمر من الله سبحانه وتعالى، فألقاها لما أمر ربي موسى أن يلقي العصا ألقى العصا اتباعا لأمر ربي، فوجد موسى العصا تهتز تتحرك، يعني العصا مش يخيل إليه، في فرق بين أنك يخيل إليك أن السحر بيرمي العصا وما تتحركش العصا، لكن الساحر بيعملك تخيل يوم أنت تحس العصا بإيه، لكن ده فعلا وجد العصا إيه فوجدت وكدها تهتز تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة. الجان هنا مقصود بها يا بناتي قال لك هي الحية الصغيرة من سرعة حركتها، حية رفيعة كده صغيرة العصا بقت بالشكل ده. لما شاف المنظر هذا المنظر وإنها مدبرة هاربا منه أو منها ولم يعاقب، يعني إيه يعاقب؟ لم يرجع جري، لم يلتفت ساب العصا وجري. فنادى عليه ربي سبحانه وتعالى جرى ولم فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، تخافش تعالى وأن ألقي عصاك. سبحان الله نجد أن هنا الأمر فصل في ذكر منافعها وما تلك بيمينك يا موسى، قاعد يقول بقى وفصل ويفصل ثم أجمل في ذكر فائلتها في دفع المفاسد. وهذا في الحقيقة قال لك هذا من أدب الحريص، شوف الأدب أدب موسى مع ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله، يعني يقول الكاتب وتجدون أنه في مقام الإثبات يؤتي فيها بالتفصيل وفي مقام النفي يؤتي بها بالإجمال غالبا. ألقي عصاك، هو بقى في الأول يسأله وما تلك بيمينك يا موسى، ربي سبحانه وتعالى قال له بقى في مجال التفصيل قال له دي عصاي أتوكى عليها وأخش بها ولي في النهار. ولذلك سبحان الله يقول ربي فلما رأها تهتز، هي تتحرك بنوع من الاضطراب. قيل والمعروف أن الحية تتحرك يمينا ويسار وشمالا، لما رآها يبقى موسى شافها فعلا، رآها يعني أبصرها. وعلى هذا تكون جملة تهتز في ما قال لك الأمر ده إيه؟ كما جان قال لك لقاها حية صغيرة، وتشبه أو تشبيه العصا بالجان لسرعة الحركة، ولكن المفسر رحمة الله فسر الجان بأنها حية صغيرة، يعني أول ما ألقاها بقت إيه؟ حية صغيرة. نعم هي نفس العصر، بالعكس هي نفس العصر بس التقاماتهم كله سبين بالثعبان والحي. نعم. والله تعالى يقول في آية أخرى فألقى موسى عصا فإذا ثعبان مبين، والثعبان هو الذكر من الحياة الكبيرة، خلي بالكم من النقطة ويجمع بينهما بأنه أول ما ألقاها صارت كالجان يبقى حية صغيرة، ثم بعد ذلك تضخمت حتى صارت ثعبانا إيه عشان بقى تلتقم كل، لكن في البداية كانت إيه؟ نعم. ثم قال تعالى تبارك وتعالى ولم يعقب، لم يرجع جري ولم يرجع، فنودي يا موسى أقبل ولا تخف. ولذلك يقول ولا هذا يجب أو ينبغي، ولهذا ينبغي أن نقف على قوله تعالى ولم يعقب، لأنه لو وصلها قالك إيه لو وصلنا ولم يعقب بقوله يا موسى لظن الظن أن الكلام واحد، ولكن انفصل فقال يا موسى أقبل ولا تخف، هو إيه ولم يعقب، راح النداء بقى من الله يا موسى أقبل ولا تخف. قال لك في هذه الآية يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه إنك من الآمنين، من الآمنين قال لك هذه سبحان الله، يعني يذكر موسى عكس ما قال إيه لأن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. آه قال لك هو هذا الأمر من الله سبحانه، ده نظير قول فرعون إيه لموسى يعني. آه ده ربنا سبحانه وتعالى بيأمنه وموسى بيقول له إيه بيهدده. نعم يؤخذ من هذه الآية فوائد يا جماعة. إيه الفوائد التي نأخذها من هذه الآية؟ فإذا الأولى فيه دليل أن موسى كان من سنته حمل العصا، يعني موسى وهو ماشي كان مع إيه عصا. قال لك دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فيها دليل على قدرة ربي عز وجل، لأنه بمجرد أن ألقاها صارت تهتز كأنها حية، بمجرد الإلقاء، مجرد أنه رماها على الأرض كده تحولت إلى إيه؟ والحية في حية وفي إيه الثعبان. الفائدة الأخرى التي تؤخذ منها أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز على غيرهم من من الخوف. موسى مجرد ما رمى العصا عمل إيه؟ جري. آه يعني ما تيجي تقولي واحد إيه بتخاف من الثعبان، أنت بتخاف من كذا، ده خوف طبيعي أي إنسان ممكن يخاف، يعني شعور عادي جدا إن ممكن إنسان إيه شعور عادي. يعني واحدة زي ما قلت لكم سابقا أول ما يتطفأ النور أو يطفأ النور أو ينطفئ المصباح بتحصل لها إيه؟ بتخاف. هي بتخاف بتتذكر ظلمة القبر. فإذا يجوز على الأنبياء ما يجوز على البشر من الخوف الطبيعي لقوله تعالى ولا مدبرا ولم يعقل، ما رجعش إلا لما ربي سبحانه وتعالى نداه كما فعل موسى في ذلك الأمر. فما يعتري موسى بيعتري كل البشر، وقد سبق أن موسى خرج من المدينة خائفا يترقب، فالأمر موسى خاف قبل كده وخاف المرة دي، وده بين أمر ده طبيعي جدا بشر، هو اللي أقول لك يعني ده مش ده بشر. يؤخذ منها الفائدة التي تلي ذلك عناية الله تعالى به حيث ناداه وطمن بقوله أقبل ولا تخف، ما تخافش أنت رجعت اللي أنت مشيت إيه أقبل. شوفي بقى لما يشعر الإنسان في وقت الفزع إنه اللي بيطمنه ربي سبحانه وتعالى أقبل ولا تخف، لم يقتصر قول ربي لا تخف بل طلب منه أنه يقبل الإقبال إليه أقبل ولا تخف. وهذا قيل دليل على عناية ربي به ومحبته له. كليم الله كليم الله. يؤخذ من هذه الآية فائدة سابعة أنه ينبغي إن للمستدعي لغير أن يذكر السبب في ذلك. إزاي؟ قال له تعالى ارجع، وقال له بعد كده إيه اطمئن إنك من الآمنين. ربنا سبحانه وتعالى إيه ربط على قلبي طمنه، لأنه لو قال لو تخف فقط فإنه يزول عنه الخوف لكن لا يكون مطمئنا، لكن قال له ما لا تخف أنت كمان آمن يعني ذلك يعني. فازدادت بذلك طمأنينة قلب مين؟ موسى. الفائدة الثامنة التي تؤخذ من هذه الآية أنباء أنه يكون يعني إنك من الآمنين أثبت للقلب، يعني ما يكون يبقى عندك حد مثلا مش مطمئن وانت تقدري ان انت تطمنيه. يعني هو موسى عليه السلام لما ألقى العصا ولا مدبرا ولم يعقل، يعني ما رجعش تاني خاف. ربي سبحانه وتعالى لما أمره أن يرجع قال له ما تخافش تعالى. وكمان هقول لك حاجة تانية تطمن قلبك كمان، إنك من الآمنين. فكانت من عند الله سبحانه وتعالى أمان لمين؟ لموسى عليه السلام. أسلك يدك تأتي الآية اللي هي أعتقد الوقت خلاص كده. طيب فاضل خمس دقائق. نعم طيب جزاكم الله خيرا كثيرا، أسأل ربي أن يخرجنا جميعا بالصالحات. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وانفع عنك ما تولنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا وصيتنا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الورث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك مجلات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، وجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، وجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا إلا يسعى جنادي لما بنا غضبت ولا همن إلا فرجت ولا مريض إلا شفيت ولا مغتنم إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا قصرت ولا مظلوما إلا عصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافر إلا ولدت ولا مدينا إلا قضيت علينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا نخير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك متواعين لك مخبتين لك أولين لك منبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أرسلتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم غير همنا يوم الصد ويوم النصاب. اللهم غير همنا يوم الصد ويوم النصاب. اللهم يمن كتابنا يسر حسابنا ثبت اقدامنا على الصراط المستقيم. ارزقنا يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأحسن ختامنا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مولى عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.